Book 2 35 35 في المطار No aeroporto من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا Eu quero marcar voo para Atenas. هل هذا طيران مباشر؟ É voo direto? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Lugar na janela, não fumante, por favor. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Eu quero confirmar a minha reserva. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Eu quero cancelar a minha reserva. من فضلك أريد تعديل الحجز. Eu quero trocar a minha reserva. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Quando sai o próximo avião para Roma? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Ainda tem dois lugares? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Não, só temos lugar disponível. متى نهبط؟ Quando aterrizaremos? متى نصل؟ Quando chegaremos? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Quando sai ônibus para o centro da cidade? هل هذه حقيبتك؟ Esta é a sua mala? هل هذه شنطتك؟ Esta é a sua bolsa? هل هذه أمتعتك؟ Esta é a sua bagagem? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Quanta bagagem posso levar? 20 كيلو 20 quilos كم؟ فقط 20 كيلو؟ O quê? Só 20 quilos? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.